الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال مالك: ينصب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. في مثال ابن مالك سيري والطريق، هل النصب واجب أو جائز؟ واجب. واجب، أحسنت. من ناصب؟ الفعل المتقدم قبل الواو. أحسنت، بارك الله فيكم. في قولك جاء الأمير والجيش، أيهما أولى، أن تقول جاء الأمير والجيش بالرفع أو والجيش بالنصب؟ بالرفع. أحسنت، أحسنت. في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، ما إعراب قوله ماء؟ مفعول به، المحذوف. نعم، أحسنتم. والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ حسن الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللتابعين وللمسلمين أجمعين. قال العزاء بن مالك رحمه الله: ما استثنت إلا مع كمال ينتصب، وبعد نفي أو كنفي ينتصب، إتباع ما استقل وانتقى، وعن تكذيب من فيه إتباع وقع، وغيب نصب سابق في قد يأتي، ولكن نصب مكتر إن مرد، وإن مفرق سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بعد أن أهدى مالك الكلام عن المفاعيل الخمسة، أتبعها بذكر ثلاثة أبواب من المنصوبات، وهي الاستثناء والحال والتمييز، ثم سيذكر المجرورات. وقد ذكر هنا الاستثناء لأن المستثنى حكمه النصب في غالب أحواله. ويحسن قبل دراسة الأبيات أن نتعرف على بعض مصطلحات الباب. الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ثم قد يكون الاستثناء متصلا وقد يكون منقطعا. ففي قولك جاء القوم إلا زيدا، هنا أخرجت زيدا من القوم المحكوم عليهم بالمجيء، فهذا استثناء. ثم زيد من جنس القوم، هو بعض القوم، فالاستثناء متصل. وفي قولك جاء القوم إلا حمارا، هنا أخرجت الحمار من القوم المحكوم عليهم بالمجيء، فهذا استثناء. لكن الحمار ليس من جنس القوم، ليس بعض القوم، فهذا استثناء منقطع. وأركان الاستثناء ثلاثة: المستثنى وهو الواقع بعد أداة الاستثناء، والمستثنى منه وهو الواقع قبل أداة الاستثناء، والركن الثالث أداة الاستثناء. ففي قولك جاء القوم إلا زيدا، المستثنى زيد، والمستثنى منه القوم، وأداة الاستثناء إلا. وأدوات الاستثناء ثمان: حرف وهو إلا، واسم وهو غير وسوى بلغاتها، وفعل وهو ليس ولا يكون، ومتردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، وحرفية حاشا أكثر. بقيت مسألة قبل أن نقرأ الأبيات، وهي أنه إذا ذكر المستثنى منه فالاستثناء تام، مثل جاء القوم إلا زيدا، وإن لم يذكر فالاستثناء ناقص ويقال له مفرغ، كقولك ما قام إلا زيد. ثم إن لم تسبق جملة الاستثناء بنفي أو نهي أو استفهام فالاستثناء موجب ويقال له مثبت، وإن سبقت بنفي أو نهي أو استفهام فهو غير موجب أو تقول غير مثبت. قال ابن مالك: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. ذكر أن المستثنى بإلا حكمه النصب إذا كان الكلام تاما، وسبق أن التام ما ذكر فيه المستثنى منه. احترز بإلا في قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، احترز بإلا من المستثنى بغيرها من أدوات الاستثناء، وسيأتي حكمها إن شاء الله. واحترز بالتام من المفرغ. تقول جاء القوم إلا زيدا، ورأيت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا، فزيد في هذه الأمثلة حكمه النصب، تقول فيه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليلا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك لو كان الاستثناء منقطعا وعرفنا معنى الانقطاع أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، تقول قام القوم إلا حمارا، ورأيت القوم إلا حمارا، ومرت بالقوم إلا حمارا، حكم المستثنى هنا النصب سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. وظاهر عبارة ابن مالك أن عامل النصب في المستثنى هو إلا، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وهو الذي صرح به في التسهيل وشرحه ونسبه إلى سيبويه. وقيل بل الناصب هو ما قبله من فعل أو غيره مما يعمل عمله، وهذه مسألة لا يترتب عليها كبير شيء. ومحل هذا الحكم وهو النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، أي لم يسبق بنفي أو شبهه. أما إذا سبق بنفي أو شبهه فسيأتي حكمه في الشطر الثاني. لكن بقي المسألة وهي أنه سمع الرفع في المستثنى بعد الكلام التام الموجب في الشعر وفي النثر. فمن النثر ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، في بعض الروايات بالرفع إلا المجاهرون، وفي بعضها بالنصب إلا المجاهرين. على رواية الرفع هنا جاء المستثنى مرفوعا بعد كلام تام موجب. وفي البخاري فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، إلا أبو قتادة جاء مرفوعا والكلام تام موجب. ومن الشعر قول الشاعر وبالصريمة منهم منزل خلق عاف تغير إلا النؤي والوتد، فجاء مرفوعا والكلام تام موجب. وقد وجهه ابن مالك بأنه مرفوع على الابتداء كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أي إلا المجاهرون لا يعافون، المجاهرون مبتدأ لا يعافون خبر، إلا أبو قتادة لم يحرم، أبو قتادة أبو مبتدأ ولم يحرم خبر، إلا النؤي والوتد النؤي مبتدأ، والتقدير إلا النؤي والوتد لم يتغيرا، لم يتغيرا الجملة خبر. ثم انتقل إلى بيان الحكم فيما لو كان كلامه تاما غير موجب. قال وبعد نفي أو كنفي ينتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع، يعني أن المستثنى بعد النفي وما كان النفي وهو النهي والاستفهام إذا كان متصلا وهو كما سبق ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه فالمختار الإتباع، وبعد نفي أو كنفي ينتخب إتباع ما اتصل. ويجوز النصب على الاستثناء، تقول ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، إلا زيد وإلا زيدا، أيهما المقدم؟ إلا زيد بالرفع. أحسنت بارك الله فيكم. ما قام القوم إلا زيد هذا المقدم، زيد بدل مرفوع، إلا زيدا زيدا منصوب على الاستثناء. وتقول ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما الوجه الآخر؟ إلا زيدا، نعم أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم، يعني يكون منصوبا على الحالين على البدلية وعلى الاستثناء. أحسنت بارك الله فيكم. وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا، بالجر على البدلية أو النصب على الاستثناء. ومثل النفي النهي والاستفهام، تقول مثلا لا يقم أحد إلا زيد أو إلا زيدا، وتقول هل قام أحد إلا زيد أو إلا زيدا، والمقدم الإتباع. ومن هذه الحالة في القرآن في النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، وقد قرئ في المتواتر بالرفع عن الإتباع إلا قليل منهم، وبالنصب على الاستثناء إلا قليلا. ومنه قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، القراءة بالرفع والقراءة سنة متبعة، لكن يجوز في غير القرآن النصب. ومنه في النهي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وإلا امرأتك قراءتان متواترتان بالنصب والرفع. ومنه في الاستفهام وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قرأ الجميع بالرفع، والقراءة سنة متبعة، وما لقياس في القراءة مدخل، لكن يجوز في غير القرآن النصب في مثل هذا الموضع. هذا قوله وبعد نفي أو كنفي تخيب إتباع ما اتصل. ثم قال وانصب من قطع. إذا كان الاستثناء منقطعا بأن لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه، أي ليس بعضا منه، فلغة أهل الحجاز وجوب النصب على الاستثناء وانصب من قطع. تقول ما قام القوم إلا حمارا، ولا يجوز الإتباع على هذه اللغة، على لغة جمهور العرب لا يجوز الإتباع. ومنه قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ثم قال وعن تميم فيه إبدال يقع، يعني أن بني تميم أجازوا إتباعه لما قبله إن صح إغناؤه عن المستثنى منه. فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما أمرت بالقوم إلا حمار بالجر. لكن إذا لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه، أي أنه لم يمكن تسليط العامل على المستثنى، فهنا يجب النصب اتفاقا، مثل قولك ما زاد المال إلا ما نقص، لأنه يعني لا يقال زاد النقص، ما نفع زيد إلا ما ضر، لا يقال نفع الضر. وعلى لغة بني تميم جاء قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، الاستثناء منقطع، وجاء المستثنى بالرفع على الإتباع إلا اليعافير. هذا لغة بني تميم، لأن لغة جمهور العرب إيجاب النصب هنا. ثم قال رحمه الله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب النصب إذا كان الكلام موجبا، قام إلا زيدا القوم، هنا يجب النصب. وأما إذا كان غير موجب فالمختار النصب، ما قام إلا زيدا القوم. ومنه قول الكميت بن زيد الأسدي فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الشاهد في نصب المستثنى المقدم في الشطرين إلا آل إلا مذهب. وقد سمع في غير الموجب الرفع، قال سيبويه حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون ما لي إلا أبوك أحد، ما لي إلا أبوك أحد، هكذا بالرفع. وعرب الثانية بدلا من الأول، وعليه فتقول مثلا ما قام إلا زيد القوم. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، يعربون الثاني بدلا من الأول، النبيون فاعل يكن، شافعوا بدل كل من كل. وهذا قليل كما قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، قد يأتي، هذا يفهم منه أن غير النصب قليل، لأن قد للتقليل. وقد صرح بهذا المفهوم في قوله ولكن نصبه اختر إن ورد. ثم قال رحمه الله وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. سبق الكلام عن الاستثناء التام الموجب وعن الاستثناء التام غير الموجب. انتقل هنا إلى الكلام عن الاستثناء غير التام، وهو المسمى بالناقص وبالمفرغ، وهو كما سبق ما لم يذكر فيه المستثنى منه. مثاله أن تقول ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، ومررت إلا بزيد. ما قام إلا زيد، زيد فاعل، ما رأيت إلا زيدا، زيدا مفعول به، ما مررت إلا بزيد، بزيد جار ومجرور متعلق بما مررت، فتعربه بحسب العوامل. وهذا معنى تسميته بالمفرغ، لأن ما قبل إلا تفرغ إلى العمل فيما بعدها. ومنه في القرآن وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمرنا مبتدأ واحدة خبر، ومحمد إلا رسول، محمد مبتدأ صلى الله عليه وسلم، رسول خبر. وما يكفر بها إلا الفاسقون، ما إعراب قوله تعالى الفاسقون هنا؟ نافع. وما يكفر نعم فاعل أحسنت. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الظالمون القوم ما يراب القوم نائب فاعل أحسنت. نائب فاعل مثلها بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ القوم نائب فاعل. ولا تقولوا على الله إلا الحق ما يراب الحق مفعول به. مفعول به أحسنت. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بالتي جار ومجرور متعلق بتجادلوا هذا قوله. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا علما، يعني أن ما قبل إلا إذا كان مفرغا لما بعدها فلا حكم لإلا، تكون كأنها لم تذكر كما لو إلا علما. هنا تم الكلام عن أحكام إلا غير المكررة، والأبيات بعد هذا في أحكام إلا إذا كانت مكررة. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.